الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وعونه ومدده في سلسلة شرح كتاب فقه السنة، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين. وما زلنا في كتاب الحدود، واتكلمنا بفضل الله سبحانه وتعالى عن ثلاث حدود. اتكلمنا عن حد شرب الخمر، وحد الزنا، وحد القذف. وهنبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى في الحد الرابع، وهو في غاية الأهمية في هذا الزمان الذي نعيشه، وهو حد الردة. هنتكلم عن الردة وتعريف الردة، ومتى يكون المسلم مرتدا عن الإسلام، وما هي عقوبة المرتد في الدنيا والآخرة. ولكن ده هياخد مننا دروس متعددة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولقاؤنا الليلة برقم 319، درس رقم 319. واللي عاوز يقرأ زي ما أنا قلت لحضراتكم، إحنا بنحاول بقدر استطاعتنا زي ما إحنا ماشيين طريقة وسط سهلة ميسرة تصلح لطلاب العلم وتصلح لعموم المسلمين عشان الكل ينتفع بيه. واللي عاوز يتوسع من طلبة العلم، أفضل كتاب ترجع له كتاب المغني لابن قدامة، المغني لابن قدامة، المجلد رقم 12 صفحة 86، كتاب الحدود، حد الردة، طبعة دار الحديث. ولو طبعتك مختلفة هتلاقي بس الصفحة مختلفة، ارجع للفهارس هتلاقي كتاب الحدود حد الردة، وهو كتاب سهل جدا وجامع المذاهب والأدلة، وحاجة طيبة جدا ونافعة. ونسأل الله أن ينفعنا وإياكم والمسلمين أجمعين. أولا، المسألة الأولى من مسائل الردة أيها الأحباب، تعريفها. عاوزين نعرف يعني إيه الردة. قال لك الردة هي الرجوع في الطريق الذي جاء منه. ارتد عن الطريق أي رجع، ارتد عن الإسلام أي رجع عنه وخرج منه. ارتد في أرض المعركة أي فر وهرب ورجع، وهي مثل الارتداد، يعني الردة والارتداد واحد، إلا أنها تختص بالكفر. والمقصود بها هنا، طبعا إحنا اللي يعنينا هنا المعنى الشرعي مش المعنى اللغوي، لأن إحنا بنتكلم في الشرعيات وليس في اللغويات. وزي ما أنا قلت لحضراتكم في قاعدة بتقول، قلناها قبل كده في شرح الأصول، الشرع جاء لبيان الشرعيات وليس لبيان اللغويات. فلما يكون عندنا معنى شرعي ومعنى لغوي، بنقدم المعنى الشرعي على المعنى اللغوي. يعني الصلاة لغة الدعاء، لكن شرعا مش هي الدعاء، فاحنا بنستعمل المعنى الشرعي. والمقصود بها هنا رجوع المسلم العاقل البالغ عن الإسلام إلى الكفر باختياره دون إكراه من أحد. هو ده تعريف الردة، رجوع المسلم. خلي بالك، رجوع المسلم، المسلم ده التعريف له قيود وله محترزات. يعني معنى ذلك ان لو في كافر خرج من ملته الى ملة اخرى غير الاسلام، يعني يهودي بقى اتحول لنصراني، او نصراني اتحول ليهودي، او اتحول لملحد، ما يبقاش مرتد بالمعنى الشرعي، لان هنا بيقول رجوع المسلم العاقل. يبقى المجنون لو ارتد ما يتعاملش على إنه مرتد لأنه مجنون غير مكلف. البالغي يبقى الصبي الصغير لا يقام عليه حد الردة لأنه صغير. قال لك عن الإسلام إلى الكفر الردة الشرعية هي إنه يخرج من الإسلام إلى الكفر، إنما لو خرج من كفر إلى كفر ما يبقاش مرتد شرعا. قال لك باختياره دون إكراه، يبقى لو أكره على كلمة الكفر، لو أكره على كلمة الكفر، واحد مسيك له سلاح سيف بندقية وبيهدده فنطق بكلمة الكفر تحت الإكراه كارها للكفر يبقى مش مرتد. والكلام ده كله هنتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. دون إكراه من أحد في ذلك، سواء في ذلك الذكور والإناث. يعني الرجل لو ارتد يبقى مرتد، رجل مسلم وخرج من الإسلام بقى يهودي أو نصراني أو على أي ملة كفر يبقى مرتد ويتعامل معاملة المرتد. طب والمرأة؟ والمرأة كذلك. وهنتكلم عن المسألة دي إن على الرأي الراجح من أقوال أهل العلم، والمسألة طبعا فيها خلاف في عملية إقامة الحد على المرأة، والمغني موجود زي ما قلت لحضراتكم كتاب عظيم جدا جدا بقى للي عايز يستمتع بالفقه ويتوسع. فقال لك سواء في ذلك الذكور والإناث، فلا عبرة بارتداد المجنون ولا الصبي لأنهما غير مكلفين. يبقى لو واحد مجنون ونطق بكلمة الكفر يبقى لا يقتل ولا يقام عليه حد الردة لأنه مجنون غير مكلف. وكذلك الصبي، وكذلك الصبي ليه؟ لأنهما غير مكلفين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، التكليف يعني رفع التكليف عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ. يبقى لو واحد نايم وحلم بالكفر أو نطق بكلمة الكفر وهو نايم يبقى ليس مرتدا، وعن الصبي حتى يحتلم، كذلك الصبي لما يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. رواه الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن وحسنه الترمذي، وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين. والإكراه على التلفظ بكلمة الكفر لا يخرج المسلم عن دينه ما دام القلب مطمئنا بالإيمان. يعني زي ما قلت لحضراتكم لو واحد جاب سلاح وهدد واحد أو تحت التعذيب أكرهه على أن ينطق بكلمة الكفر فإنه لا يكون كافرا، وده باتفاق الأمة إلا خلاف يسير جدا جدا في المكره ذكره ابن قدامة في المغني المجلد 12 صفحة 125، خلاف يسير لا يعتد به ولا يعتبر. بيقول إن الإنسان لما يكون مكره على الردة يتعامل معاملة المرتد، يعامل معاملة المرتد، لكن هذا كلام مردود، هذا كلام مردود. مدام ثبت الإكراه مذهب جماهير العلماء سلفا وخلفا على أنه لا يعامل معاملة المرتد. ولا يخرج المسلم عن دينه، والإكراه على التلفظ بكلمة الكفر لا يخرج المسلم عن دينه ما دام القلب مطمئنا بالإيمان. وقد أكره عمار بن ياسر على التلفظ بكلمة الكفر فنطق بها. سيدنا عمار لما عذبوه أو كانوا بيحطوه في النار ما قدرش يتحمل، ودي قدرات بشرية بتختلف من إنسان لآخر، سيدنا الإمام أحمد رضي الله عنه تحمل التعذيب، سيدنا الإمام الشافعي ما قدرش يتحمل، ابن معين ما قدرش يتحمل، في أئمة كتير ما قدروش يتحملهم، خدوا بالرخصة. فدي قدرات، ولذلك رحمة ربنا واسعة وفضله عظيم إن هو سبحانه وتعالى جعل الرخص، الأخذ بالرخصة تحت الإكرام. وأنزل الله سبحانه وتعالى في ذلك، أي في سيدنا عمار بن ياسر، من كفر بالله من بعد إيمانه. من كفر بالله من بعد إيمانه، هو ذا الكافر الحقيقي المرتد عن الدين اللي هو يكفر بالله من بعد إيمانه. إلا من أكره، الله يقول استثنى الله وقال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالإنسان لما يكره، ده نص قرآني، والقرآن والسنة حجة على كل الخلق، فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلا عبرة بقول أحد كائنا من كان ومهما كانت منزلته أو علمه ما دام يخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالله قال إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فلما يكون واحد مكره تحت التعذيب والتنكيل وفوق طاقته، مش حبسه، فوق طاقته فوق قدرته، في الحالة دي يبقى، ولكن قلبه مطمئن بالإيمان، يبقى في الحالة دي يبقى مكره وليس مرتدا. ولكن من شرح بالكفر صدرا، ولذلك شوفوا ربنا حضرات قال سبحانه وتعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا. يبقى المكره ده لم ينشرح صدره بالكفر، ما لم يرضى بالكفر، لم يفرح بالكفر، يبقى ده دليل على ان الانسان امتى يبقى مرتد؟ لما ينشرح صدره بالكفر ويرضى بالكفر وينطق بالكفر ويفعل الكفر بدون اي اكراه شرعي. قال تعالى فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. عليهم غضب من الله في الدنيا والآخرة، ولهم عذاب عظيم في الآخرة وفي الدنيا. طبعا حد الردة بقى اللي هو لسه هنبينه، من بدل دينه فاقتلوا، إن هو يقتل ويقيم ولي الأمر الحد عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما أخذه المشركون، اللي هو سيدنا عمار، أخذه المشركون وأخذوا أباه وأمه سمية وصهيبا وبلالا وخبابا وسالما فعذبوهم، وربطت سمية بين بعيرين. سيدة سمية أول شهيد استشهد في الإسلام، أم عمار رضي الله عنها، ربطت بين بعيرين، وبقوا البعيرين يجروا يمين وشمال. وكمان قال لك ووجئ قبولها بحربة، طعنها الملعون أبو جهل لعنة الله عليه بحربة في فرجها في قبولها، فماتت ولقيت ربها، وكانت أول شهيد استشهد في الإسلام أم عمار رضي الله عنه. وقيل لها إنك أسلمت من أجل الرجال، وددأ بالأنجاس من الكفار دايما عشان هم أوساخ وقذارة، فدايما مفكرين الوسخ بيفكر إن كل الناس أوساخ وقذارة وأنجاس زيه، لأنهم يعيشون في الزنا والخمور والربا والحرام، فهم بيقولوا لها ده انت دخلت الإسلام عشان الرجالة. فقتلت وقتل زوجها وهما أول قتيلين في الإسلام، السيدة سمية وسيدنا ياسر رضي الله عنهما، كان أول قتيلين في الإسلام. وكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم ويقول: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها. سيدنا عمار ما قدرش يستحمل، أم رضي الله عنها استحملت وطعنت في عفتها ولقيت ربها وواجهت الكفر والكافرين والأنجاس ولم تخش من الموت في سبيل الله تبارك وتعالى. وخلي بال حضراتكم، العلماء متفقين على إن الأخذ بالعزيمة أولى من الأخذ بالرخصة. وابن قدامة عقد مسألة بعد الإكراه في المغني وقال فيما معناه إن الإنسان الأفضل إنه يصبر على التعذيب والتنكيل وما ينطقش بكلمة الكفر، واستدل بقصة أصحاب الأخدود: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود، إلى آخر القصة، والناس صبروا. وكذلك أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما سيدنا خباب جه للنبي عند الكعبة قال له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ فقال له النبي: كان أحدهم يوضع المنشار على مفرق رأسه حتى يخلص إلى قدميه فلا يرده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه فلا يرده ذلك عن دينه. فطبعا الأخذ بالرخصة جائز، والأخذ بالعزيمة أعلى. لأن إحنا في زمن دلوقتي تلاقي التفهاء والسفهاء ومن أذلهم الله وأهانهم يجوا مثلا على بعض أهل العلم الكبار والفضلاء والدعاء المخلصين الذين أخذوا بالعزائم وصبروا وصمدوا وقالوا كلمة الحق، فيقوموا إيه يقولوا عليهم: ده ناس متهورين، ده ناس لا. طبعا يا حضرات، لابد وأن نحق الحق ونبطل الباطل. العزيمة أولى من الرخصة. صح، نعم، إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لكن في مثل هذه الأمور العزيمة، صاحب العزيمة في مثل هذه الأمور غير العبادات وكلاء الرخص في العبادات وكده أفضل. الرخص في العبادات أفضل، القصر في السفر أفضل، الكلام ده كله لأن دي منح وهدايا من الله سبحانه وتعالى. لكن الأخذ بالعزائم في كلمة التوحيد والكفر، الأخذ بالعزائم أعلى، لأنها بتذل الكفر وبتذل المجرمين وبتبين صلابة أهل الحق. على العموم هي رحمة من الله، اللي ياخد بالعزيمة من ننكرش عليه، واللي ياخد بالرخصة من ننكرش عليه. وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون أمراء، فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. المشكلة بقى في اللي يطبل ويزمر ويرضى بالباطل وينافق الباطل، دول اللي ملوش رخصة بقى. يعني انت قدامك عزيمة ورخصة، رخصة انك تسكت، وعزيمة إنك تقول كلمة الحق وتتحمل. إنما رضي وتابع يعني يطبل ويزمر وينافق ويداهن أهل الباطل، فهذا لا وجه له في شرع الله أبدا ولا رخصة له في ذلك. وأما عمار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مكرها، فشك ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: كيف تجد قلبك؟ سيدنا عمار بقى طبعا لما حطوه في النار ما قدرش يتحمل نار، يا حضرات نار، والكفر والأنجاس والمجرمين عليهم لعائن الله لا عندهم إنسانية ولا آدمية ولا رحمة، مهما يتغنوا بالإنسانية ومهما يرفعوا شعارات الإنسانية، والله الحيوانات عندها إنسانية وآدمية عن الكفار والمجرمين. فلما راح يعيط لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له يعني عذبوني حتى قلت كذا وكذا، نلت منك يا رسول الله، يعني قلت فيك كلام مش حلو. فقال: كيف تجد قلبك يا عمار؟ انت قلتها من قلبك ولا انت كنت كاره؟ قال: مطمئن بالإيمان يا رسول الله، أنا قلبي منعقد على الإيمان والتوحيد، ولكن ما قدرتش أستحمل. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى التعذيب والتنكيل عد إلى الأخذ بالرخصة، ونحن لا نضيق ما وسعه الله تبارك وتعالى. إحنا ما نقدرش نضيق ما وسعه الله في عزيمة وفي رخصة، بس أهم حاجة بقى أصحاب الرخص ما يعملوش نفسهم يعني إن هم الحكماء العقلاء اللي فاهمين أوي أوي أوي، ويقعدوا يتكلموا على أصحاب العزائم والأبطال والرجال والمخلصين والصادقين، ولا كل واحد يعرف قدره. صاحب الرخصة يعرف إنه أقل درجة من صاحب العزيمة، لابد أن نعطي للناس قدرهم ومنزلتهم. لكن انت لك رخصة برضك في اصحاب العزائم، احيانا يعني ايه ينكلوا باهل الرخص، برضك نقول لهم لا تضيقوا ما وسعه الله عز وجل. وزي الحديث اللي انا قلته دلوقتي: فمن انكر فقد برئ، ومن كره باي بالقلب، الكره بيبقى بالقلب، فقد سلم، يبقى دخل بالرخصة، انكر بقلبه وسكت مع الأمراء الظلمة والفسقة. ولكن الرسول قال: ولكن من رضي وتابع. لكن العتب واللوم على من رضي بالباطل وتابع الأمراء في ظلمهم وفسقهم وضلالهم ليزين لهم ما يفعلون، فده لهو من أصحاب العزائم ولا من أصحاب الرخص، عشان من لبس الأمور في بعضها وتتضح معالم الأمور. ارجع للمغني المجلد 12 صفحة 125. المسألة الثانية بقى حضرات من مسائل الردة: هل انتقال الكافر من دين إلى دين كفر آخر يعتبر ردة؟ يعني ايه يعني؟ يعني واحد يهودي ساب اليهودية وبقى نصراني، فانتقل من ظلمات إلى ظلمات، ومن ضلال إلى ضلال، ومن باطل إلى باطل، ومن كفر إلى كفر، لأن الكفر كله ملة واحدة، يهودي نصراني زنديق شيوعي ملحد بوذي، كل واحد وإن كان طبعا في فوارق هو كل كفر، والكفر ملة واحدة، لكن طبعا في فوارق في الأحكام الشرعية ما بين أهل الكتاب والملحدين اللي منكرين لوجود الله خالص، لكن هم في النهاية مش عايزين نلبس، هم كلهم ايه؟ كفار. يهود اصحاب كتاب سماوي، اهل الكتاب هم كفار، والملحدين كفار، والبوذيين كفار، والشيوعيين كفار، كل كفر، لكن مراتب ودرجات. دول اهل كتاب ودول غير اهل كتاب، لكن القرآن سماهم كفار. فهو واحد كان يهودي ساب اليهودية وبقى نصراني، ساب النصرانية وبقى يهودي، ساب اليهودية والنصرانية وبقى ملحد، بقى بوذي، بقى شيوعي مثلا. يعني هي دي المسألة، احنا بنوضحها الأول عشان نفهم المسألة. فهل لو واحد انتقل من دين باطل لدين باطل يبقى مرتد ويقام عليه حد الردة ونعتبره مرتد، ولا الردة الشرعية هي الانتقال من الإسلام إلى الكفر، يعني انتقال من حق لباطل؟ جماهير العلماء، الإمام مالك والإمام أبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد وقول للإمام الشافعي، على إن الردة، على أن الردة لا تكون إلا بالانتقال من الإسلام إلى الكفر. يبقى المرتد هو ايه؟ اللي انتقل من الاسلام ودخل أي دين في كفر. ويبقى كده بقى لو واحد يهودي بقى اتحول بقى نصراني أو نصراني اتحول بقى يهودي ده مش مرتد. في قول للإمام أحمد وقول للإمام الشافعي بيقولوا إنه هو مرتد. هنقرأ كده الكلام. لكن الراجح مذهب الجمهور إنه هو مش مرتد. قلنا إن المسلم إذا خرج من الإسلام كان مرتدا وجرى عليه حكم الله في المرتدين. ولكن هل الردة مقصورة على المسلمين الخارجين عن الإسلام أو أنها تتناول غير المسلمين إذا تركوا دينهم إلى غيره من الأديان الكافرة؟ الظاهر أن الكافر إذا انتقل من دينه إلى دين آخر من أديان الكفر فإنه يقر على دينه الذي انتقل إليه ولا يتعرض له. يعني لو واحد يهودي يتحول بقى نصراني أو نصراني يتحول بقى يهودي أو يهودي ونصراني يتحول بقى ملحد خلاص هو كله كفر وخلاص. يعني خرج من كفر دخل كفر فيش مشكلة يقر على ما هو عليه ولا يتعرض له. يعني لا نقيم عليه حد الردة ولا يتعرض له لأنه انتقل من دين باطل إلى دين يماثله في البطلان. والكفر كله ملة واحدة بخلاف ما إذا انتقل من الإسلام إلى غيره من الأديان فإنه انتقال من الهدى ودين الحق إلى الضلال والكفر. والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وفي بعض طرق الحديث من قال فدينه دين الإسلام فاضربوا عنقه خرجه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا. طبعا الحديث ضعيف في الحكم ابن أبان وهو ضعيف. وللشافعي قولان أحدهما طبعا هو ألف الهامش إن ده مذهب مالك وأبي حنيفة مذهب مالك وأبي حنيفة. وللشافعي قولان أحدهما لا يقبل منه بعد انتقاله إلا الإسلام أو القتل. في قول للشافعي وقول مع مالك وأبي حنيفة بيقول إن هو لو انتقل من اليهودية راح النصراني أو من النصرانية لليهودية لا نقول له لا تعال بقى لا تنتقل من الباطل إلى الإسلام لإما تبقى مرتد وتقتل. وهذا يوافق إحدى الروايتين عن أحمد برضك. يبقى الإمام الشافعي له قولين قول بيوافق مالك وأبي حنيفة وهو ده الراجح والإمام أحمد له روايتين رواية بتوافق مالك وأبي حنيفة توافق مالكا وأبا حنيفة رضي الله عن الجميع. وهذا يوافق إحدى الروايتين عن أحمد والرواية الأخرى تقول إنه إن انتقل في رواية الإمام أحمد الثاني بتقول إنه إن انتقل إلى مثل دينه أو إلى أعلى منه أقر وإن انتقل إلى أنقص منه لم يقر. في رواية عن الإمام أحمد بتقول نشوف إن انتقل من دين لدين أعلى منه شوية نقر على كده وما نقيمش عليه حد الرد. أما إن انتقل من دين باطل إلى دين باطل تاني أقل منه شوية لا يقر ويقام عليه حد الرد. إزاي يعني؟ يعني لو كان ملحد وبعدين اتحول وبقى نصراني أو بقى يهودي يبقى كده عيلي شوية من الإلحاد ده كفر وده كفر. الإلحاد كفر واليهودية والنصرانية كفر. بس اليهودية والنصرانية يعني هم أهل كتاب دين باطل بس أخف شوي فانتقل إلى درجة أعلى. لو انتقل من اليهودية إلى النصرانية فالنصرانية أعلى من اليهودية. لكن كل كفر خلي بالكم ومخلدون في النار وأهل كفر وباطل. فكلام سيدنا الإمام أحمد في رواية عنه إنه إن انتقل إلى مثل دينه أو إلى أعلى منه أقر وإن انتقل إلى أنقص من دينه لم يقر. فإذا انتقل اليهودي إلى النصرانية أقر. قال لك لأن النصرانية أعلى من اليهودي لأنها جت بعده. لأن اليهودية مثل النصرانية من حيث كونهما دينين سماويين في الأصل دخلهما التحريف ونسخهما الإسلام. وكذلك يقر المجوسي إذا انتقل إلى اليهودية أو النصرانية لأنه انتقال إلى ما هو أعلى. وإذا جاز الانتقال إلى الدين المماثل فالانتقال إلى ما هو أعلى أحق وأولى. وإذا انتقل اليهودي أو النصراني هو من انتقل من الإسلام إلى الكفر. أما من انتقل من كفر إلى كفر أدنى أو أعلى فهم كلهم كفار وليس مرتدا. المسألة الثالثة: لا يكفر مسلم بالوزر. يعني لا نكفر المسلمين بالذنوب والآثام صغائر وكبائر، ودي عقيدة أهل السنة والجماعة بالإجماع إلا طبعا طائفة الخوارج والطوائف اللي هم زي جماعة التكفير والهجرة أو الخوارج أو اللي بيسموا نفسهم قرآنيين فقط وما بياخدوش بالسنة، بيكفروا بالذنوب والمعاصي ويقولوا الخوارج بقى بيقولوا صاحب الكبيرة مخلد في النار وهو كافر، والمعتزلة بيقولوا مش كافر لكنه مخلد في النار، وكل ده كلام باطل. المسلم لا يخرج من الملة بالذنوب والمعاصي. الذنوب والمعاصي لا تكفر إلا إن استحلها. لما يستحل المعاصي، يعني واحد مسلم زنى ده مسلم عاصي مش كافر، لا نكفره بالزنا، لكن زنى ولم يستحل فده مسلم عاصي. طيب استحل ولم يزني، يعني واحد قال الزنا حلال وما زناش، لا ده كافر، إلا إذا كان قريب عهد بالإسلام بقى لسه داخل الإسلام جديد وما يعرفش أن الزنا حرام والكلام ده كله، يعني فده تقام عليه الحجة وتنفع عنه الشبهات. يبقى استحلال الذنب وإن لم يفعله المرء كفر، أما فعل الذنب وإلا فعل الذنب بدون استحلال ليس كفرا، إنما هو إن كانت الذنب ده صغيرة يبقى صغيرة، كبيرة يبقى كبيرة، ويبقى مسلم عاصي فاسق. فالإسلام عقيدة وشريعة، والعقيدة تنتظم بالإيمان بالإلهيات والنبوات والبعث والجزاء اللي هم أركان الإيمان، يعني أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. فالإيمان يبقى المؤمن يبقى مؤمن لما يستوفي الأركان الستة بتوع الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر، ده يبقى مؤمن. والشريعة تنتظم، الشريعة بقى العبادات من صلاة وصيام وزكاة وحج. الشريعة بتشتمل على إيه؟ على العبادات والآداب والأخلاق من صدق ووفاء وأمان، والمعاملات المدنية من بيع وشراء، والروابط الأسرية من زواج وطلاق، والعقوبات الجنائية قصاص وحدود، والعلاقات الدولية من معاهدات واتفاق. وهكذا نجد أن الإسلام منهج عام ينتظم شؤون الحياة جميعا. وبعضهم يقسم الدين ويقول أن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاق، وهنا الشيخ جاب الأخلاق جوا الشريعة، يعني الدين عقيدة وشريعة ودخل الأخلاق جوا الشريعة، ما فيش مشكلة، لا مشاحة في الاصطلاح والتقسيم، لا مشاحة في الاصطلاح والتقسيم. فالدين عقيدة وشريعة وأخلاق، دين شامل وكامل لكل مناحي الحياة. فالمسلم من كفروش بالوزر، وهذا هو المفهوم العام للإسلام كما قرره الكتاب والسنة وكما فهمه المسلمون على العهد الأول وطبقوه في كل مجال من المجالات العامة والخاصة. وكان كل فرد يدين بالولاء لهذا الدين يعتبر عضوا في الجماعة المسلمة، ويصبح فردا من أفراد الأمة الإسلامية، تجري عليه أحكام الإسلام وتطبق عليه تعاليمه. إلا أن من الناس الذكي والغبي والضعيف والقوي والقادر والعاجز والعامل والعاطل والمجد والمقصر، فهم يختلفون اختلافا بينا في قواهم البدنية ومواهبهم النفسية والعقلية والروحية. وتبعا لهذا الاختلاف، فمنهم من يقترب من الإسلام ومنهم من يبتعد عنه حسب حال كل فرد وظروفه وبيئته. يقول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. طبعا المراد بها الأمة الإسلامية، وربنا قسمهم: منهم اللي ظالم لنفسه بكثرة الذنوب والمعاصي، ومنهم المقتصد حسنات وسيئات، ومنهم السابق بالخيرات الحسنات أكثر من السيئات. لأن هذا الابتعاد عنه لا يخرج المقصر عن دائرته ما دام يدين بالولاء لهذا الدين. يعني مسلم وقصر في بعض الأمور، ارتكب بعض الذنوب، قصر في بعض الواجبات، كل ده ما يبقاش كافر ولا يخرج من الملة. فالذنوب والمعاصي لا تكفر ما دام لم يستحل، أما الاستحلال بدون ما يعمل ده كفر لوحده. زي ما أنا قلت لحضراتكم، اللي يقول الزنا حلال أو الخمر حلال أو الربا حلال ده كافر مرتد، إنما لو كرب أو زنى أو سرق أو قتل أو شرب خمر بس بيقول حرام ومش مستحيل، ده مسلم فاسق عاصي. إلا أن هذا الابتعاد عنه لا يخرج المقصر عن دائرته ما دام يدين بالولاء لهذا الدين. فإذا صدر من المسلم لفظ يدل على الكفر لم يقصد إلى معناه، أو فعل ظاهره مكفر لم يرد به فاعله تغيير إسلامه لم يحكم عليه بالكفر. طيب لو افترضنا ان واحد صدر منه فعل من الافعال الكفرية، او قال كلمة كفر ظاهرها الكفر، لكن هو في الحقيقة جاهل ولا يقصد ولا يعلم ولا يدري، ما نتسرعش في الحكم بالتكفير على الاشخاص لمجرد انه صدر منه كلمة كفرية أو صدر منه فعل كفري مكفر. خلي بالكم، لأن التسرع في التكفير ورطة كبيرة بيترتب عليها استحلال الدماء والأموال والأعراض وفتن بين الأمة لا تعد ولا تحصى. قال لك لم يحكم عليه بالكفر، ومهما تورط المسلم في المآثم واقترف من جرائم فهو مسلم لا يجوز اتهامه بالردة. ومهما ارتكب الإنسان من ذنوب وعصيان ما ينفعش نطلق كلمة الكفر والردة، مهما ارتكب من ذنوب وآثام وعصيان. فروى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد إلا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. والحديث رواه أحمد والشيخان. وقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين من أن يقذف بعضهم بعضا بالكفر لعظم خطر هذه الجناية، فقال فيما رواه مسلم عن ابن عمر: إذا كفر المسلم أخاه فقد باء بها أحدهما. شفتوا حضرات، عشان الواحد يخاف من كلمة إن هو يقول للمسلم يا كافر، دي كبيرة أوى عند الله، لابد تكون بيقين. لأن من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز أن نخرجه من اليقين إلا بيقين، ما ثبت باليقين لا يزول إلا باليقين. دي قاعدة يا حضرات احفظوا، ما ثبت باليقين لا يزول إلا باليقين. فمن ثبت إسلامه بيقين لا يزول إسلامه إلا بيقين مثله أو أعلى منه. الرسول بيقول فقد باء بي أحدهم. سطرين كده نخلصهم في بداية المسألة الرابعة، متى يكون المسلم مرتدا؟ إن المسلم أو نقول لحضراتكم يعني دي مسألة يعني كبيرة ومرتبطة ببعضها، متى يكون المسلم مرتدا؟ نخليها إن شاء الله سبحانه وتعالى مرتبطة ببعضها في الدرس القادم، وتبقى بداية الدرس القادم، ونقتصر على الثلاث مسائل اللي احنا خدناهم في هذا اللقاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام.